السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، إن شاء الله بإذن الله النهاردة مع سورة مريم وسورة طه. يعني سورة مريم يا جماعة، يعني المكان الذي حدثت فيه بداية أحداث سورة مريم. سورة مريم قصة سيدنا زكريا، وبعد كده يعني أهم ثلاث تلاميذ اتربوا على إيد سيدنا زكريا: سيدنا يحيى، السيدة مريم، سيدنا عيسى. احنا دلوقتي سنة صفر ميلاديا تقريبا، يعني احنا في السنوات الأخيرة قبل الميلاد، لان بولادة سيدنا عيسى اللي هو بيسموها ايه الميلاد، بقى بدء الميلاد. فاحنا الوقت خلاص تقريبا شبه سنة صفر ميلاديا، المكان اللي هتبدأ فيه الاحداث المسجد الاقصى، وارتباط القرآن من اوله بالكلام او بذكر احداث تتعلق بالمسجد الاقصى او بفلسطين، زي في سورة البقرة في وسط القرآن لما خدنا قبل كده: فلما فصل طالوت بالجنود، معركة تحرير فلسطين في سورة البقرة. هنا الاحداث تتم في المسجد الأقصى، في بيت المقدس، في القدس، في فلسطين. هنا الزمن اللي بتتم فيه الأحداث فترة الاحتلال الروماني لفلسطين، يعني الشوارع مليانة حاجات وأوثان وأعياد وثنية وحاجات تدل بقى على يوليوس قيصر وأنطونيوس وأكتافيوس، يعني انت متخيل الجو اللي فلسطين عايشة فيه، الأوثان في كل مكان. اليهود نفسهم فجر يعني عامة الشعب اليهودي، وأصبحوا من الفاجرين يعني قمة البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. وفي وسط هذا الجو في اهل دين بيكافحوا من اجل ان الدين يستمر، وان الدين يقوم، وان الدين يرجع تاني، وان الدين يمكن ليه تاني، وان فلسطين تحرر من بين ايدي البيزنطيين او الرومان تاني. الزمن بتاع سورة مريم علينا احنا بقى زمن نزول سورة مريم على المسلمين في اخر مرحلة الدعوة الجهرية قبل الهجرة للحبشة. يعني سورة مريم كانت من الصور اللي اهلت الصحابة للهجرة للحبشة. يعني معنى سورة مريم اخواننا سورة كلها صوامع، يعني من اولها سيدنا زكريا بيعبد ربنا في صومعة، وبعد كده سيدنا يحيى كان بيسيب الدنيا ويذهب الى الصحار يعيش على العسل البري والجراد ويعبد الله سبحانه وتعالى، والسيدة مريم ويجوه الصومعة. يعني سورة مريم سورة مليانة عبادة، مليانة ربانية، مليانة صلة بالله. عشان كده ناخد بالنا ان سورة مريم جت بعد سورة الكهف. سورة الكهف زي ما خدنا امبارح كلها حركة، وقلنا ان سورة الكهف بتدي تصور للدين وتصور لأهل الدين بعيد جدا جدا عن الصورة اللي موجودة الان في الواقع للملتزمين. سورة الكهف سورة الحركة، فانطلق حتى اذا لقي غلاما، فانطلق حتى اذا اتيا اهل قرية، فانطلق حتى اذا ركب في السفينة، بلغ مغرب الشمس، بلغ مطلع الشمس. سورة الكهف سورة مليئة بالحركة. تيجي بعد سورة الكهف تلاقي سورة مريم مليئة بالربانية، مليئة بالعبادة، مليئة بالذكر، حتى من أول آياتها ذكر رحمة ربك عبده زكريا. زكريا أي كثير الذكر، أي كما ذكر الله سيذكره الله، يعني زي قول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. طب سورة مريم اللي بتتكلم عن العبادة والقلوب والذكر تيجي بعد سورة الكهف اللي بتتكلم عن الحركة ليه؟ كأنك عمرك ما تقدر تنفذ تكاليف سورة الكهف إلا لو اتشحن قلبك في الصوامع بتاعت سورة مريم. يعني مش هتقدر تشتغل من غير تربية، مش هتقدر تشتغل من غير شحن إيماني. وده مبدأ بيرسخ في القرآن من أول القرآن لآخره، إن مفيش حاجة اسمها إن واحد هيبقى بطل في الواقع إلا لما يكون الأول بطل في علاقته بالله. محدش هيبقى بطل في الإصلاح إلا لما يبقى بطل في الصلاح. عشان كده قبل ما ربنا يقول: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، في آل عمران ربنا قال إيه: والذين إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هي إيه دي؟ اللي مش هيبقى بطل الأول في علاقته الخاصة بالله مش هيقدر ينصر قضية الدين في حاجة. إحنا بندعي الغزة دلوقتي، ولكن كم واحد فينا يقدر ينصر قضية غزة. انت مش هتقدر تنصر قضية الاسلام في الارض الا لو انت الاول بينك وبين ربنا بطل. محدش هيقدر يجاهد الاباتشي والمركافة والاف 16 والقنابل الهيدروجينية ومش قادر يجاهد البطانية في التلت الاخير من الليل. كلام مش هيجيب بعض يا اخوانا. القضية الحل ان مش هنقدر نتحرك حركة الكهف الا لو تربينا تربية مريم. سورة مريم اسمها مريم رغم ان سورة مريم فيها قصة زكريا، قصة ابراهيم، قصة عيسى. كان ممكن تسمى سورة زكريا، سورة ابراهيم، سورة عيسى، انما تسمى سورة مريم. يعني اشمعنى يا جماعة اخوانا اسم مريم اتحط على صورة في القرآن؟ ما تحطش على متحف، ما تحطش على مدرسة، ما تحطش على مدينة حتى، ده تحط على صورة من القرآن. يعني تكريم رباني عظيم. مريم واحدة من اربع نساء كملوا في تاريخ البشرية. في تاريخ البشرية كاموا الاربع نساء، واحدة من الاربع نساء دول السيدة مريم. يعني ما ننساش ان السيدة مريم دي واحدة من اسرة آل عمران اللي بتتكون من عمران وامرأته، مراته، والاتنين خلفوا مريم، ومريم ربنا يعني جعلها سبب في انجاب سيدنا عيسى، وبعد كده خلصت اسرة آل عمران. هم اربع افراد، آل عمران اربع افراد اتسمى باسمهم صورتين، اتسمى باسمهم سورة آل عمران واتسمى باسمهم سورة مريم. تخيل أسرة مكونة من أربع أفراد يتسمى باسمهم صورتين من صور كتاب الله سبحانه وتعالى. إيه الأسرة دي؟ أسرة شالت مسؤولية الدين في الأرض، أسرة شالت مسؤولية إقامة دين الله سبحانه وتعالى في الأرض. يبقى إذن اتكلمنا، يعني هنتكلم الوقت عن سيدنا زكريا، واحنا بنتكلم عنه ما ننساش ان سيدنا زكريا كان نجار يا جماعة، كان نجار. يعني الوقت تلاقي ابن رئيس الولايات المتحدة الامريكية واقف في بنزينة في الاجازة عشان يكسب فلوس، عشان يصرف على نفسه في الدراسة. في الدراسة الناس دي يعني للأسف احنا عندنا عيب ان الولد يشتغل، عيب. سيدنا زكريا كان نجار حرفي مهني. سيدنا زكريا مات في الاخر بالمنشار، يعني كأن الناس هجموا عليه في المحل بتاعه وخدوا الالات اللي كان بيخدمهم بيها وبيصنع لهم الصناعة بيها وقتلوا بيها بسبب كلمة الحق. وسيدنا يحيى برضو في اول الصورة قتل وذبح بسبب كلمة الحق في وجه الظالمين. احنا بنتكلم عن انبياء من عظماء الانبياء، بنتكلم عن ناس عاشوا فترات عصيبة في تاريخ البشرية، شاهدوا احداث رهيبة في التقلبات السياسية، في التقلبات الاجتماعية. يعني ممكن واحد يقول لك الاحداث اللي بتمر بها مصر الوقت احداث صعبة. يا اخوانا الاحداث اللي هتمر بها الانبياء، يعني احنا الوقت هنبدأ في صومعة وسيدنا زكريا بيعبد ربنا، لو بصينا من الشباك قلبنا هيقف، لو بصينا من شبابيك الصوامع اللي هؤلاء العظماء بيعبدوا ربنا فيها قلبنا هيقف. لانك متخيل انهم قاعدين يعبدوا ربنا يبقى بره الجو هادي والدنيا مستقرة والاقتصاد مستقر والاحداث السياسية مستقرة، تفاجأ ان الكرة الارضية مولعة، ان الدنيا مشتعلة، ان الكرة الارضية محتدمة، ان فلسطين محتلة، ان الاوثان في كل حتة، ان حتى الطيارات الدينية في الوقت ده بتاع سيدنا زكريا كانت طيارات متفرقة. كان في طيار ديني، ده كلام تاريخي ليس من كتب الدين وانما من كتب التاريخ، ان كان في الوقت ده طيارات بتقول لك مفيش انقاذ لهذه الامة اليهودية الا بالسياسة، لابد ان نشارك سياسيا وان نتقحم المراكز السياسية من اجل التمكين مرة اخرى. وكان في فكر تاني مفيش حل غير العبادة، نتصومع زي جريج العابد كده وزي برصيص العابد، نتصومع ونعبد ربنا وربنا يحللنا الازمة بالعبادة. وكان في اتجاهات اثرية، مفيش حل غير ان احنا نرجع للاثار بتاعت الاباء العظماء والمربين العظماء في الامة اليهودية. فكان الحل ان احنا نرجع للعلم تاني. يعني انا عايز اقول لكم ان الواقع ده تمرين مشهور، وان اللي بيحصل الوقت ما هو الا نسخة مما حدث قبل هذا. ومع هذا الانبياء قاعدين يعبدوا ربنا. يعني يا اخوانا العبادة دي مش دروشة يا اخوانا، يعني يا جماعة يعني العبادة والاتصال بالله مهما كان الواقع محتدم مش دروشة. الناس دي هؤلاء العظماء لولا هذه العبادة ما استطاعوا ان يؤدوا هذه الادوار العظيمة في الواقع. سورة مريم بتذيب القلب من الكلام عن حب الله سبحانه وتعالى. الصورة الوحيدة اللي ذكر فيها حنان الله في القرآن وحنانا من لدنا، وذكر فيها ود الله، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ايه ود، يعني الصورة دي ذكر فيها حنان الله وذكر فيها ود، لكلمات الله للصالحين فيها تذيب القلب. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، فكلي واشربي وقري عينا. شوفوا ما ربنا يقول لعبد من عباده أو أما من إمائه هذا الكلام. شوفوا ربنا بيعامل البشر إزاي، شوفوا ربنا بيعامل الصالحين إزاي. سورة مريم بتذيب القلب من قدرة الله يا جماعة. سورة مريم كشفت فيها الحجب، سورة مريم كشفت فيها الستائر. يعني كان زمان يقولك لو في نملة واقفة على ورقة وواحد بيكتب بالقلم، فالنملة مش عارفة تجيب ايده انما جايبة سن القلم، فمعتقدة ان القلم هو اللي بيكتب في حين ان اللي بيكتب ايده. فبيقولك ان الانسان برضو نظره قاصر، مش قادر يجيب يد القدرة وهي تهيمن على كل شيء، فمتهياله ان الاسباب هي اللي بتكتب الاحداث. يا اخواننا سورة مريم بتنخلع فيها الاسباب، سورة مريم سورة ربنا كشف فيها الحجب، سورة مريم سورة سيدنا زكريا اول مشهد عنده 90 سنة اشتعل الرأس شيبة، وامراته من وهي عندها 15 سنة، امرأة عاقر، يعني عاقر، امرأة ما ينفعش تنجب اصلا، ما ينفعش انها اصلا تنجب، ويدعو الله بالولد وربنا يديله ولد. ازاي بعد كده السيدة مريم ربنا يديها ولد من غير زوج اصلا؟ ازاي بعد كده سيدنا ابراهيم والمعجزات اللي ربنا عملها له؟ ازاي وهو برضو كان بلغ من الكبر عتية هو كمان وربنا اداله الولد والذرية؟ ازاي سورة مريم صورة بتربطك بقدرة الله بلا اسباب. قال كذلك قال ربك هو علي هين. مش هو هين، هو علي هين، يعني هو على غير الله مش هين. لو جبنا كونسلتو دكاترة وعرضنا عليه الحالة بتاع سيدنا زكريا، في واحد نفسه في ولد في ذرية، طب سنه كم سنة؟ 90 سنة. ومراته كم سنة؟ 70-80 سنة. طب ومراته حالتها الطبية ده عاقر اصلا، يعني ممكن يكون يعني بيسموها ايه، زي البرامير انفرتيلتي كده، العقم ان بيبقى فيه سبب اصلا، ما ينفعش ان دي تنجب اصلا طبيا، يعني ما ينفعش. ومع هذا الناس دي لو عرضت على امهر اطباء العقم في العالم هيقولوا مستحيل ان الحالة دي تنجب، ولكن ربنا قادر يا جماعة. عشان كده سورة مريم سورة بتكشف فيها الحجب وبتتعامل مع قدرة ربنا بلا اسباب. طب مش معنى ربنا عمل ده مع الناس ديت؟ لان هؤلاء الناس عاملوا الله بلا اسباب فعملهم بلا اسباب. الناس دي اليقين بتاعها ارتقى لهذه الدرجة. انت ويقينك بقى، شوف يقينك هيوصل لأنهي درجة. وسنن الله سبحانه وتعالى، ربنا اذن ان الكون ده يمشي بهذه السنن. طيب سورة مريم برضو بتجيب لك علاقة مهولة بين الله وبين عباده. يعني سورة مريم أولها كده شوف ذكر رحمة ربك عبده زكريا. طبعا كافها يا عين صاد، يعني هنقول معناها ايه؟ الله اعلم، انما احنا واثقين ان لها معنى التربية على الثقة في الله. يعني زي ما اقول لك كده ايه، واحد يقول لك ده القرآن ده اعمل زيه، خد الحروف العربية واعمل زيه. واحد بيقول لك الطيارة دي عادية، طب خد الحديد وخد الكاوتش واعمل لي طيارة. فخد الكاف والها والياه والعين والصاد واعمل لي القرآن. تقدروا انكم تعملوا القرآن؟ اللغة عندك اهو. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية. نداء خفية عشان يعني من غيرته على الله، من حبه لله، انه بيطلب من ربنا طلب لا يدري، قد يكون الحكمة انه لا يستجاب. فلو لم يستجب ما حدش يقول ربنا ما استجبش، ما حدش يقول ربنا ما نزلش الفرج. يعني شوف بيفكر في حب ربنا ازاي. قال ربي اني وهن العظم مني، وهن العظم مني. يعني عارف لما واحد يكون معاه عربية 128 ويقول لك انا لازم اروح ادعو الى الله في امريكا، فهو سايق بيها من القاهرة لحد تونس، وقفت منه في تونس مثلا او في المغرب، فيقول لك وقفت العربية مني. يعني هو عايز يعبد ربنا ليل نهار، ولكن جسمه ما عادش قادر يجيب العبادة دي، صحته ما عادتش قادر تجيب العبادة دي. ربي اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. اشتعل ده لفظ يعني شعري ولعت، شعري ولع من الشيب. يعني كلمة كأن سيدنا زكريا بعد 90 سنة عبادة لسه مش باش من عبادة ربنا، لسه مش باش، نفسه في عمر كمان يعبد ربنا فيه. ولم أكن بدعائك رب شقية وإني خفت الموالي من ورائي مين هيشيل الدين من بعد يا رب؟ مين اللي هيليني في نصر دينك يا رب؟ مين اللي هيشيل الدين من بعد لو انا مت يا رب؟ فهب لي من لدنك وليا. شوفوا علو الهمة في طلب الذرية. انا مش عايز ابن، انا عايز ولي من اولياء الله الصالحين. انا عايز واحد من اولياء الله الصالحين يشيل الدين من بعدي ويشيل الدعوة من بعدي، يرثني ويرث من آل يعقوب. هديله العلم اللي عندي وهودي لكل حد يفيده في دينه ويعلمه دينه، الانفتاح التربوي مش التعصب. احيانا واحد يقول لك ايه، محدش ياخد علم غير من عندي، الطالب اللي عندي ما يروحش لغيري. سيدنا زكريا العلم اللي عنده يكفي انه يطلع نبي، وقال لك انا مش هقفل الواقع عليا، انا مش هقفل الناس عليا، انا مش هعتبر نفسي المصدر الوحيد للتلقي رغم انه نبي. اللي عنده خير هيدي زي ما انا بدي بالظبط، ويرث من آل يعقوب، واجعله رب رضية. يا زكريا إنا نبشرك بغلام. الله أكبر. إيه يا أخواننا، الدعاء استجيب يا أخواننا. سيدنا زكريا خد يحيى من خزائن ربنا بركعتين. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية. سيدنا زكريا يا جماعة كان مثل للتربية. سيدنا زكريا خرج على قومه من المحراب، شغال في الدعوة العامة وشغال في التربية. أهم ثلاث تلاميذ لسيدنا زكريا، أهم ثلاث طلبة اتربوا على إيه سيدنا زكريا؟ سيدنا يحيى هو اللي رباه سيدنا زكريا، والسيدة مريم هو اللي رباها سيدنا زكريا، وسيدنا عيسى هو اللي رباه سيدنا زكريا. التلاتة ورا بعض مذكورين بعد قصة سيدنا زكريا، تلاميذ زكريا الثلاثة. تعال شوف المرب العظيم زكريا، تعال شوف المرب العظيم ده اللي ربى بطريقة يرثني ويرث من آل يعقوب، اللي ما قالكش أنا الوحيد اللي بفهم في الواقع، وأنا الوحيد اللي عندي رؤية في الأحداث، وأنا الوحيد اللي المفروض الناس تسمع كلامي، وأنا الوحيد اللي المفروض الطلبة تتلقى عني. اللي ما تعصبش لنفسه وما قفلش الواقع عليه وربى الطلبة بتوعه على الانفتاح التربوي. تخيل ده، شوف الطلبة بتوعه طلعوا ايه، شوف الابداع بقى. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية. طلع التلميذ الاول يحيى مرتبط بآيات الله القرآنية، آيات الله الشرعية يعني. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، زي واحد كده مرتبط بالقرآن. طيب التلميذ الثاني سيدة مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية. طب إيش معنى شرقية؟ شرقيا تبع مشاهد الشروق، تبع مشاهد الكونية لشروق الشمس والسماء والسحاب. طلعت مريم مرتبطة بآيات الله الكونية، طلعت مريم مرتبطة بالتدبر في خلق الله. يعني شوف الفرق، كله عظيم في العبادة ولكن كل واحد تميز ونبغ في حاجة أزيد من أي حاجة تانية. سيدنا يحيى طلع مرتبط بآيات الله الشرعية بالكتاب المنزل، سيدة مريم طلعت مرتبطة بآيات الله الكونية والتدبر. بعد كده سيدنا عيسى، سيدنا عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، مباركا أينما كنت، كل مكان بيروحه بيأمر بالمعروف وبينهى عن المنكر. كان عايش حياته من أجل الدعوة إلى الله. فطلع سيدنا عيسى آية من آيات ربنا في الدعوة إلى الله وفي إنكار المنكر، وطلعت السيدة مريم آية من آيات ربنا في التدبر في خلق الله، وطلع سيدنا يحيى آية من آيات ربنا في الارتباط بكتاب الله المنزل. يعني يا جماعة التلاميذ كلهم عظماء ولكن كل واحد مميز عن التاني في حاجة. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان دي ثمرة التربية المفتوحة، دي ثمرة عدم التعصب في الدين، دي ثمرة العطاء المفتوح للطلبة. في النهاية بيطلع كل واحد نابغ في الدين ولكن نابغ في مجال غير التاني. قبل ما نسيب سورة مريم عشان نخلص فيه نصف ساعة ان شاء الله، قبل ما ننتقل الى سورة طه يا جماعة، يعني عايزين نقف بس وقفة مع المشهد بتاع السيدة مريم. واذكر في الكتاب، شوف ربنا لما بيصطفي بيصطفي مين. واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت، انتبذت النبذ ده يعني واحد نبذ شيء، واحد نبذ حد. انتبذت من اهلها احب ناس اليها في الدنيا كلها. هو حب ربنا ممكن يوصل الانسان لحب الخلوة لدرجة انه ينبذ البشر، مش عايز بشر معاه، مش عايز حد يشوفني وانا بعبدك يا رب. بين العباد الله الصالحين وبين الله اسرار يا جماعة، ذلك بيني وبين عبدي اذ دخلوا على داود ففزع منهم. يعني شاب قاعد على النت على مواقع سيئة وفجأة ابوه دخل عليه، الولد اتفزع ليه؟ فضيحة. الصالحين لهم اسرار في الخلوات، بس عكس بقى ما الفاسدين لهم أسرار في الخلوات. فالصالح ما يحبش ان حد يطلع على خلوته مع الله، ما يحبش ان حد يطلع على مناجاته لله. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، عايزة تتفرغ للتدبر والعبادة والذكر والتسبيح، فاتخذت من دونهم حجابا. يعني في الأول هي مش عايزة تشوف حد، الموضوع وصل ان مش عايزة حد يشوفها كمان، اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. يبقى مين اللي ربنا بيصطفيه؟ فأرسلنا إليها روحنا الاصطفاء والاختيار. مين اللي ربنا بيصطفيه؟ مين اللي ربنا بيختاره؟ أهل حب الله، أهل العبادة. عايز ربنا يختارك؟ عايز ربنا يختارك؟ عايز ربنا يصطفيك؟ عايز ربنا يؤثرك على غيرك بمعاملته؟ اختار ربنا، ارتبط بحب الله سبحانه وتعالى، اجتهد في العبادة، هم دول أهل الاصطفاء. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. يعني إيه؟ لو أنت عارف مين ربنا خاف، لأن ربنا مش هيسيبني. شوف البنت اللي عندها 14 سنة وهي بتعبد ربنا، وفجأة لقت راجل في الصومعة مش عارفة ده جه منين. الكلمة اللي قالت له إيه؟ قالت له إني أعوذ بالرحمن. أنت ما أنتش عارف مين ولي، أنت ما أنتش عارف الرحمن هيعمل فيك إيه. إن كنت تقية أحسن لك امشي من هنا، لأن ربنا لا يمكن هيسيبني، ومولاي لا يمكن هيتخلى عني. شوفوا الثقة في الله، شوفوا اليقين في الله، شوفوا اليقين من العابدة ان ربنا لا يمكن يتخلى عن اهل العبادة ابدا. قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغية. ولم يمسسني بشر، في امرأة، في فتاة الوقت تقدر تقول كلمة ولم يمسسني بشر؟ ده انا يعني ما فيش مرة سلمت بإيدي على راجل ولم يمسسني بشر. قضية العفاف دي قضية كبيرة يا جماعة. يعني لما ربنا اتكلم على سيدنا مريم قال التي احصنت فرجها، احصنت دي يعني كأنها انسانة في حصن، حدش يقدر يقرب منها اصلا. قال كذلك قال ربك هو علي هيئ. فحملت سيدنا مريم، فوجئت انها بقت حامل. يعني هذه المرأة العفيفة الطاهرة هتقول للناس ايه؟ هتقول لسيدنا زكريا ايه؟ ومين هيصدقها؟ فحملته فانتبذت. اول مرة انتبذت من اهلها عشان العبادة، النهاردة انتبذت وهربت من الناس لانها مش قادرة تواجه الناس. فانتبذت به مكانا قصيا، خرجت من البلد بتهرب من البلد لانها مش قادرة تواجه الناس بايه. خرجت تهرب من البلد وتهرب من القدس وتهرب من المكان اللي هي فيه لانها مش قادرة تواجه الناس. فتاة عمرها ما اتكلمت مع راجل الا المربي بتاعها سيدنا زكريا، وتفاجأ انها بقت حامل مش عارفة تقول للناس ايه. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، وهي بتهرب من البلد وهي في الصحراء منطلقة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أجاءها أي ألجأها غصب عنها، جالها ألم المخاض فاضطرت إنها تروح إلى جذع النخلة. يعني إيه؟ ليه ربنا ما قالش أجاءها المخاض إلى النخلة؟ لأن النخلة دي كانت ميتة يا جماعة. النخلة لما بتموت رأسها بتقع وبتبقى جزع بس، عشان كده لما تمشي على مقبرة نخيل كده تلاقي 20 نخلة جنب بعض رأسهم كلهم وقع والنمل جزوع بس. يبقى ده النمل، النخلة بتعيش حوالي 120 سنة كده وتموت. فراحت نخلة ميتة جزع، مفيش فيه رأس، مفيش فيه جريد، مفيش فيه أوراق أصلا، نخلة ميتة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا، يا ريتني كنت مت قبل كده. وممكن يا جماعة يا ليتني مت قبل هذا، هذا الجزع، يا ريتني كنت مت قبل الجزع ده ما يموت، يا ريتني كنت مت يعني وخلاص وكنت ناسيا منسيا. فناداها من تحتها، تخيل السيدة مريم ولدت ومن الهم بتاعها مش قادرة تشيل ابنها، مش قادرة تشيل ضناها من الهم اللي هي فيه. فناداها من تحتها، وفي قراءة فناداها من تحتها اللي هو سيدنا عيسى، فوجئت ان سيدنا عيسى بيكلمها، فوجئت ان المولود بيكلمها. فناداها من تحتها ألا تحزني الا تحزني. اذا كان في الموقف ده وما احزنش، ايه اللي بعد كده ممكن يحزن المؤمن يا جماعه؟ يعني لما ربنا يقول الا تحزني في الموقف ده، ولا تخافي ولا تحزني، الام موسى وابنها مرمي في الميه ورايح في ايد فرعون، ولا تحزن ان الله معنا والنبي في الغار، اذا كان ربنا بيقول لك في المواقف الرهيبه دي ما تحزنش، يبقى ايه اللي بعد كده هيجيب للمؤمن حزن وهم وغم لو هو موصول بالله؟ الا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، في صحراء ولكن ربنا أجرى نهر ماء ليكي عشان تشربي منه وتغتسلي منه. وهزي إليك بجذع النخلة. طب أنا هقدر أهز بجذع النخلة؟ هزي وثم ده جذع النخلة هيعمل إيه يعني؟ في لحظة جذع النخلة حية، وفي لحظة طلع رطب والرطب تسقطت عليها، كأنها آية من ربنا. شوفي ربنا يقدر يحيي جذع النخلة بدون تأبير، بدون تلقيح، بدون أي سبب. ربنا خلى النخلة تطلع رطب في ثانية، زي ما انت بدون سبب ربنا خلق عيسى في بطنك بثانية. انت شفت قدامك آية ان بلا اسباب ربنا طلع هذا المخلوق اللي هو الرطب، كذلك بلا اسباب ربنا خلق عيسى في بطنك او في رحمك. وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك، وفي قراءة يساقط عليك، وفي قراءة قراءات كتير أو في كلمة تساقط عليك يا جماعة، رطبا جنية يعني رطب زي العسل هتقع عليك في لحظة. فكلي واشربي وقري عينا. يا سلام على حنان ربنا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. ما تتكلميش، أمال أعمل إيه؟ أشارت إلي. أنت تشاوري ما تتكلميش. سيدة مريم خدت جرعة ثقة مهولة فأتت به قومها تحمله. يعني ده وقفة كده مع دخلة سورة مريم، مش هنقدر نكمل يا اخواني في سورة مريم اكتر من كده، لان احنا يعني عايزين فعلا نخلص في حوالي نص ساعة باذن الله. فناخد ملمح بس عن سورة طه سريع. زي ما قلنا دي ختمة تعارف، مش ختمة تفسير، مش ختمة شرح للجزء، ده ختمة تعارف. بنتعرف على القرآن. تخيلوا سيدنا زكريا بتاع الانفتاح التربوي، سيدنا زكريا بتاع الانفتاح التربوي، سيدنا زكريا بتاع الدعوة العامة والخير المرسل، سيدنا زكريا المربي العظيم اللي خرج نماذج باهرة، سيدنا زكريا العابد العظيم اللي واقف يعبد ربنا وعنده 90 سنة بهذا المنظر، سيدنا زكريا صاحب كلمة الحق في وجه الظالم اللي اتقتل بسبب كلمة الحق، وابنه اتذبح في حياته بسبب كلمة الحق. هو ده يا جماعة نموذج الدين يا اخوانا، هو ده النموذج اللي لما يوجد في الواقع الدين ده هينتصر، والدعوة دي هتنتشر، والدعوة دي هتنتصر. ده النموذج بتاع الدين، ده النموذج بتاع الملتزمين، ده النماذج اللي يجب ان نرتبط بيها ونقتدي بيها. تيجي بعد كده سورة طه. يعني سورة طه بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ سورة طه بتتكلم يعني ازاي ربنا يختارك، ازاي ربنا بيربي العبد، ازاي ربنا رب موسى. سورة طه في الاول طه، طه مش اسم سيدنا محمد يا جماعة، طه يعني طاء وهاء، يعني زي كاف هاي عين صاد كده حروف. وقال يقول لك طه صلي على طه، يا جماعة طه مش اسم النبي عليه الصلاة والسلام، طه دي حروف مقطعة بدأت بها سورة طه. واحد يسمي ابنه طه يعني ايه يعني؟ طب يعني قصدك النبي؟ لا هو مش اسم النبي عليه الصلاة والسلام. ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. انت تعبان ليه؟ انت معذب نفسك باحداث الواقع ليه؟ الكلمات اللي بتتقال في سورة مريم وفي سورة طه تدل ان الواقع اللي نزلت فيه الصور دي كان واقع رهيب، كان واقع رهيب. اما ربنا يجيب للنبي الانبياء اللي عاشوا في فترات الاحتلال وفي فترات القهر السياسي ومع ذلك جاهدوا وصبروا، ويعرض له قصصهم، والسورة اللي بعدها يقول له ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، معناها ان الواقع اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه ساعتها واقع يشقي اي انسان شايل هم الدين. فربنا بيقول له ما تشقاش، ما تحزنش، ما تبصش للاحداث من تحت، تعال اما نطلع من فوق. زي رحلة المعراج لما دقت على النبي قوي عليه الصلاه والسلام تحت، ربنا طلعه السماوات يبص من فوق، وبعد كده انزل بقى بعد ما شفت الاحداث من فوق وشفت حقاره ابو جهل وابو لهب، تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى. انت عارف قدره ربنا قد ايه؟ الرحمن، انت عارف رحمه ربنا قد ايه؟ على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. انت عارف ملك ربنا قد ايه وملكوت ربنا قد ايه؟ وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. انت عارف علم ربنا قد ايه؟ وبعد كده اعرف جلال مولاك. سورة طه بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ سورة طه جايبة الموقفين اللي سيدنا موسى كلم ربنا فيهم. صفحة ونص في الاول، اول لقاء بين ربنا وبين موسى. ربنا كلم سيدنا موسى مرتين. مرة في الاول لما كلفه انه يروح لفرعون وكلفه بالمهمة. سيدنا موسى بعد كده الشوط الثاني في سورة طه سيدنا موسى يقوم بالمهمة. طب لما سيدنا موسى نجح في المهمة وعبر البحر الاحمر ببني اسرائيل، جه معاد اللقاء الثاني، جه معاد انه يلقى الله تاني، جه معاد انه يكلم ربنا تاني. السورة الوحيدة في القرآن اللي جابت المرتين اللي سيدنا موسى كلم فيهم ربنا هي سورة طه. في اول سورة طه اللقاء الاول، اول مرة ربنا كلم سيدنا موسى، يا ترى قال له ايه؟ وبعد كده المهمة الرهيبة، موسى نزل لفرعون، وموسى نزل للصحراء، وموسى نزل للواقع، وموسى وقف قدام البحر الاحمر ولا يملك اي شيء قدام البحر وراء فرعون، وهو بيقول كلا انما يا رب سيهدين. جائزة لموسى على هذا الثبات الرهيب وعلى هذا النجاح الدعوي الباهر. تعالى يا موسى هتكلم ربنا تاني، وربنا هيديك التوراة بقى المرة دي، هيديك الشريعة من اجل انك تقود بني اسرائيل في المهمة التانية، وهي مهمة فتح فلسطين التي لم تتم في حياة سيدنا موسى. ومات موسى في التيه مع بني اسرائيل، واللي فتح فلسطين بعد كده هما اللي جاءوا بعد سيدنا موسى. يوشع فتح فلسطين، موسى مات في التيه ما فتحهاش. هو الاعظم موسى ولا يوشع؟ موسى. امال ايش معنى يوشع هو اللي فتح؟ لان الصف اللي كان ورا موسى كان صف هزيل، انما الصف اللي كان مع يوشع كان رجاله. يبقى القضيه مش قضيه قائد بس يا جماعه، الامه مش كل اللي ناقصها قائد، لازم ابناء الامه يبقوا رجاله. لو صلاح الدين الايوبي جالنا دلوقتي والشباب قاعدين قدام المواقع الفاسده، والبنات قاعدين قدام القنوات الفاسده، والمجتمع منبهر بالعلمانيين والتوكشو العلماني، والناس مشغوله بالمال الحرام، مش هيعمل اي حاجه. يا اخوانا لو الجنود نفسهم مش اقوياء، مفيش قائد في الدنيا يقدر يغير اي وضع. لازم قائد ناجح ولازم صف ناجح. اللقاء الاول، اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. فلما اتاها نودي يا موسى. تخيل، هناك من ينادون الله وهناك من يناديهم الله من كرامتهم على الله، وشوف ربنا بيكلمه نودي يا موسى. مين اللي بيناديني ده؟ ربنا. وما تلك بيمينك يا موسى؟ سبحان الله العظيم. ثم جئت على قدر يا موسى. قال قد أتيت سؤلك يا موسى. تخيل ربنا يا موسى يا موسى يا موسى. شوف حنان ربنا، شوف ربنا بيأهل سيدنا موسى للرسالة ازاي. اللي مش هيعيش مع حب الله مش هيقدر يا جماعة يصبر عشان ربنا. عشان كده في اول السورة الرحمن على العرش استوى. الرحمن كلمة حب، على العرش استوى كلمة تعظيم. لو كان ربنا قال الاول على العرش استوى كانت القلوب هابت، مش هتقدر. انما الاول الرحمن، زي قصة مريم بالظبط في سورة مريم، الاول حياة القلب مع حب الله سبحانه وتعالى. بعد كده ربنا بيقول له وانا اخترتك، انا اخترتك. مش انت بتقول او اجد على النار هدى؟ مش انت مشغول بالهداية والوصول لربنا وانت بتموت في مجاهيل صحراء سيناء؟ مش انت مشغول بالدين وانت في قمة الابتلاءات الدنيوية وتايه والدنيا بتشتي وجعان وما انتش عارف انت فين، ومع ذلك مشغول بالهداية الى الله؟ هم دول اللي ربنا بيختارهم، اللي رغم مشاكلهم الدنيوية مشغولين بربنا، اللي مهما كانت ظروفهم الدنيوية انشغالهم كله بربنا. من الذين يختارهم الله؟ وانا اخترتك، جواب التوظيف الرباني اللي وصل لسيدنا موسى واللي المفروض يوصل لكل واحد مننا ولكل واحدة مننا. جواب التوظيف الرباني وصل لموسى امتى؟ لما في وسط الظروف الدنيوية الصعبة قال او اجد على النار هدى. يعني اذا يا اخواني لازم تبقى دينك اقوى من اي ظروف دنيويه. اللي لما يحصل عنده مشاكل ماديه ما يعرفش يعبد ربنا، لما يحصل في البلد ظروف سياسيه ما يعرفش يعبد ربنا، لما يحصل مشكله بينه وبين مراته ما يعرفش يعبد ربنا، لما حد من عياله يعيا ما يعرفش يعبد ربنا، عمره ما يعبد ربنا. انما سيدنا موسى كان اقوى من هذه الظروف واتصاله بالله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول له وما تلك بيمينك يا موسى؟ ايه دي؟ ايه اللي في ايدك دي؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ده أنا يا رب ده دي منافعها كتير جدا. قال ألقها يا موسى. يا رب ده كلها منافع يا رب. ارميها ليه؟ ارميها ليه وهي كلها اصلا منافع وبتفيدني في حاجة كتير؟ ارميها وهي كلها نفع، ارميها. فالقاها فاذا هي حية تسعى. بقت تعبان يا رب، بقت تعبان ممكن يعض اي انسان ويقتله، قال خذها يا رب وهي كلها منافع ارميها. ولما تبقى تعبان ممكن يقتلني اخدها، خدها يا موسى. لما ربنا يقول لك امر اتعلم الثقة في الله، اتعلم التسليم لربنا، اتعلم ربنا بيدربه، لان سيدنا موسى يشوف احداث مهولة فلازم يتدرب على مطلق الثقة بالله سبحانه وتعالى. قال خذها ولا تخف. ثلاث مرات ربنا يقول لموسى خذها، على ما سيدنا موسى جرؤ ان هو ياخدها. يا اخوانا الايمان او كمال اليقين او كمال خروج تعلق القلب بالمخلوق ما بيجيش مرة واحدة. ما فيش واحد مننا يئس من قلبه يقول لك انا بعبد ربنا ولسه قلبي فيه مشاكل، انا بعبد ربنا ولسه قلبي معلق بالاسباب، انا بعبد ربنا ولما بيحصل لي ابتلاء برضه صدري لسه بيضيق. يا ابني اصبر يا ابني، الطريق طويل. ربنا لما قال له خذها سيدنا موسى جري، طلع يجري. قال يا موسى ولا مدبرا ولم يعقب، انت واخد. ربنا قال له يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين. سيدنا موسى رجع بعد كده، ربنا طمنه قال له اذهب الى فرعون، قال رب اني اخاف. المرة دي سيدنا موسى مجراش، المرة دي قال انا خايف بلساني. بعد شوية راح للصحراء، فلما القوا حبالهم وعصيهم سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فاوجس في نفسه خيفة موسى. المرة دي لا جري ولا قال بلسانه انا خايف، انما جت حاجة هاجس كده جوه واوجس في نفسه خيفة موسى. بعد كده لما موسى وقف قدام البحر الاحمر وفرعون جاي وراه وسيوف الجيش المصري كله ورا سيدنا موسى، قالوا له إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي. لا جري ولا قال أنا خايف ولا أوجس في نفسه خيفة، قال كلا إن معي ربي. يعني إذن أخوانا الترقي في الإيمان، التدرج في الوصول إلى الله. يا جماعة عايزين نبقى عاقلين. في واحد يقولك أنا بقوم الليل وقلبي لسه في مشاكل، يا ابني أصبر يا ابني. الإيمان لا يأتي مرة واحدة، المقامات العليا لا تتحقق مرة واحدة، لازم الإنسان يكون عاقل في علاقته بربنا. بعد كده ربنا بيقول له ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك. شوف كل ده ربنا بيكلمه، شوف ربنا بيربيه إزاي، شوف ربنا بيمهده للرسالة ازاي. ولقد مننا عليك مرة اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل، اللي اتربت في البحر والنير جابك لاصل فرعون، ياخذه عدو لي وعدو له. خدك فرعون والقيت عليك محبة مني، مرات فرعون شافتك حبتك وارتبطت بيك، ولتصنع على عيني. استمشي اختك، بعد كده اختك نزلت وقعدت تدور عليك والاتك، فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك. بعد كده هو في ايه؟ هو ربنا بيحكي لموسى قصة حياته. طب انا عارف الكلام ده يا رب، طب ما انا حافظ الكلام ده، طب ما انا امي حكت لي الكلام ده 5000 مرة. هو في ايه؟ هو ربنا بيحكي لي قصة انا عشتها، ده قصة حياتي. ربنا بيحكي لي قصة حياتي، زي ما ربنا يقول لي ودخلت مدرسة كذا في ابتدائي وكان مدرسة كذا في اعدادي. لا طب ما انا عارف الكلام ده. هو في ايه يا جماعة؟ ايه اللي بيحصل؟ ربنا زي ما قلنا في سورة الانفال، ربنا بيحكي للصحابة قصة بدر ليه؟ طب ما هم عاشوها. وفي آل عمران ربنا بيحكي للصحابة قصة احد ليه؟ طب ما هم اللي كانوا بيقاتلوا فيها. لما ربنا يحكي لك، لما ربنا يقول لموسى قصة حياته بس بطريقة تانية، كأن ربنا بيقول له تخيل لو انا ما كنتش معاك كانت مسيرة حياتك مشت بالطريقة دي. لا يمكن. لما تمشي وتفتكر الماضي بتاعك وتتخيل لو كان ربنا مش معايا في الموقف ده، لا يمكن كان حصل كذا، ولا يمكن كانت حياتي مشت بالطريق ده. يعني ان ربنا بيقول لموسى شوف اثر ترتيب ربنا ليك في حياتك. وفي حتة تانية برضو يا جماعة خطيرة جدا، ربنا بيقول لموسى روح لفرعون، سيدنا موسى بيقول انا خايف يا رب، فربنا بيفكره اما وهو رضيع لا يملك من امر نفسه شيء، راح بين ايدين فرعون قال له في يوم من الايام انت كنت بين ايديه وانت لا تملك اي شيء، مين اللي نجاك يوميها يا موسى؟ ربنا. انت النهاردة مش طفل رضيع، ده انت النهاردة نبي من الانبياء بتعبد ربنا للنهار. تتخيل ان انا هسيبك وهتخلى عنك؟ اذا كان وانت طفل رضيع حبيتك منه ونجيتك منه، يبقى وانت عابد بداعي الى الله مش هحميك منه. قضية كبيرة قوي قضية التأهيل لسيدنا موسى. بعد كده الآيات هتلاقي سيدنا موسى نزل الواقع بقى. البطل نزل الواقع. البطل تقحم قصر فرعون. البطل راح للاتحادية ومهموش. البطل انطلق في مصر وكلم الملأ ونزل للناس في الشوارع وواجه الصحراء ووقف وش 70,000 ساحر ولم يخش في الليلة وما تلائم. النص الثاني من الصورة جزء بطولي رهيب في قصة موسى. وبعد كده يعني ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. بعد كده وما أعجلك عن قومك يا موسى. ده اللقاء الثاني بقى. ربنا بيقول له بني إسرائيل الوقت يا موسى لسه جايين من تحت وطأة فرعون والأجهزة الأمنية بتاعت فرعون والعنت بتاع فرعون والقهر بتاع فرعون. الناس دي ما سمعتش دين. الناس دي ما تربطش تربية كاملة سليمة. إيه اللي خلاك تسيبهم وتيجي يا موسى على جبل الطور تاني؟ قال هم أولئك على أثري. الناس كويسة هم يا رب وعجلت إليك يا رب لترضى. أنا جيت لك عشان ترضى عني يا رب. قال فإن قد فتنا قومك من بعدك. يعني يا أخوانا أنا بحس إن الآيات دي يعني نموذج مما حدث الثلاث سنين اللي فاتوا في مصر. ان اول ما يحصل انفتاح علموا الناس بقى. انزلوا وسط الناس في الدعوة الى الله بقى. عرفوا الناس. الناس مش عارفة حاجة. الناس بقى لها سنين معزولة عن سماع الدين. لا يحصل يعني بعد عن هذه القضية. فكانت النتيجة في النهاية فإن قد فتنا قومك من بعدك. يحصل ردود أفعال من الناس غير متوقعة. سيدنا موسى يعني عجل لكي يأخذ من الله التوراة أي الشريعة فورجع فوجد العقيدة نفسها اتضربت عند اليهود. ليه يا جماعة؟ يعني اذا في الفترات اللي زي ديت لازم نهتم بدين الناس. لازم نهتم بدعوة الناس. لازم نهتم بتربية الناس عشان ما نجيش نصدم للناس. الحل النبوي العظيم اللي سيدنا موسى عمله فرجع موسى الى قومه. سيدنا موسى رجع. عايزين نرجع للناس تاني. عايزين ننزل للناس تاني. عايزين نعلم الناس تاني. عايزين نرب الناس تاني. ده الحل الواقعي. سيدنا موسى رجع. قال يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعان. بعد كده قال فما خطبك يا سامري. سيدنا موسى حاكم هارون قبل ما يحاكم السامري اللي اجرى معامل العجل اصلا. يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام جه الوقت يا جماعة يا ترى هيمسك وهيحاكم العصاة ولا هيحاكم الاول الملتزمين والملتزمات اللي سمعوا دروس الدين وقعدوا في الجوامع؟ النبي هيكلم الملتزمين الاول هيقول لهم انتوا ازاي شفتوا الفساد اللي بره واسكتوا؟ قال يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا. انت ازاي تسكت؟ ازاي تشوف الواقع بيفسد وتسكت؟ ازاي تسكت على اللي حصل؟ النبي لو جه اول سؤال هيقوله لنا احنا ما منعكم اذ رايتهم ضلوا؟ انتوا ازاي تسكتوا؟ وبعد كده قال فما خطبك يا سامري. النبي بيحاكم اهل سيدنا موسى بيحاكم اهل الفساد. الصوره بتاخد مجراها بعد كده يا اخواني. وسيدنا موسى بيرجع لقومه وبتنتهي الصوره بثلاث صفحات كلام عن القرآن الكريم. أول سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن ده نزل لك رحمة. القرآن ده مش نزل لك شقاء. مش نزل لك سبب من أسباب الشقاء. آخر ثلاث صفحات آيات باهرة عن العلاقة بالقرآن. قال تعالى وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. عقوبة هاجر القرآن. عقوبة الإنسان اللي يهجر القرآن. عقوبة اللي يعرض عن القرآن خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملة. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يعني تخيل الإنسان منظر بني آدم أزرق طلع من تحت التراب أزرق عينيه يقولك الماء الزرقاء دي عمى في العين. الخمر الزرقاء يعني عقولهم مخمورة مش داريين بحاجة. الأجساد الزرقاء الانقباض من الرعب والفزع. الشفاه الزرقاء من العطش الرهيب وتمزق الحلق من العطش. يعني ربنا بيوصف لك الانسان اللي بيعرض عن القرآن. ولقد عهدنا الى ادم من قبله فنسي ولم نجد له عزمة. سبب ذهاب العزم هو نسيان الاتصال بهذه التذكرة من الله سبحانه وتعالى. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. ربنا بيقولك اللي هيعرض عن القرآن ذكر الله ده هو ها. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. هيعيش الضنك في الدنيا وفي الاخرة. وفي النهاية ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. الله، لعلك ترضى. يعني ربنا بيقول للنبي انت تعبان، الواقع معذبك، بعد الناس عن الدين يعني مقطع في قلبك، كأن قلبك بيشوى على النار من كتر الألم على بعد الناس عن الدين. عايز ارضيك، عايز افتح لك في الدعوة، عايز افتح لك في الواقع، عايز ارضيك، لان النبي مش اللي يرضيه فلوس ولا اللي يرضيه، النبي اللي يرضيه ان الناس ترجع لربنا. عايز ارضيك، اعبدني يا رب كان المتوقع، واجتهد في الدعوة اناء الليل لا سبح بحمد ربك. ربنا بيفتح على العباد يا جماعة، على قد ما تعبد ربنا على قد ما ربنا هيرضيك، على قد ما تعبده على قد ما هيفتح عليك. عشان كده سبحان الله العظيم الايتين اللي الواحد بيستشعرهم بصورة عظيمة جدا، قول الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوه الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني ايه؟ يعني لعلكم تتقون النار وعذاب القبر وعذاب القيامة وأهوال المحشر وعقوبات الذنوب في الدنيا، لعلكم تتقون. لو عبدته هيحميك، وهنا لعلك ترضى، لو عبدته هيرضيك. يبقى لعلكم تتقون ولعلك ترضى، الاثنين دول ثمار العبادة في حياة الإنسان. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، اوعى انك تطلع على حاجة من مشاهد الدنيا ابراجها وعربياتها، الى ما متعنا به ازواجا منهم. لما تلاقي واحد ومراته راكبين عربية، هي فرحانة بفلوس جوزها وهو فرحان بجمال مراته، والاتنين طايرين في شهوات الدنيا، اوعى تتفتن بالمنظر ده. امال اعمل ايه يا رب؟ وأمر أهلك بالصلاة. لو شفت أسر فاسدة وناس بتتمتع ببعض في الفساد، أمر أهلك بالصلاة. ابن أنت الأسر الإسلامية، ابن أنت البيت المسلم، ابن أنت الرجل العابد والزوجة العبدة والأبناء العابدين، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، لا نسألك رزقا، أنا ما كلفتكش، أنا اللي هرزقك، أنا اللي هديك، أنا اللي هرتب لك رزقك، أنا اللي هسوق الرزق لحد عندك. والعاقبة للتقوى، كأن ربنا سبحانه وتعالى يعني بشريات لأهل العبادة وبشريات للموصولين بعبادة الله سبحانه وتعالى. عايزين يا إخواني في الله النهاردة مع سورة مريم ومع سورة طه نعيش مع العبادة والربانية المهولة اللي في سورة مريم، مع المعجزات اللي بلا أسباب اللي في سورة مريم، مع حب الله اللي بيتفجر من كلمات زكريا ومريم في سورة مريم. عايزين نعيش مع ربنا عمل إيه للصالحين، عايزين نعيش مع الناس دي لما عبدت ربنا، ربنا عمل لها إيه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، حبل عطاءات مستمر ربنا هيمدهم بيهم في حياتهم. عايزين نخرج من سورة مريم متشبعين، اللي هيعبد ربنا ربنا هيعمل له ايه، اللي هيقبل على ربنا ربنا هيدي له ايه. اللي وفي سورة طه عايزين نعيش مع وانا اخترتك، اللي انشغل بالوصول لربنا، ربنا اختاره ازاي وربنا رفعه ازاي. عايزين نعيش مع الموقف الاول في كلام ربنا لموسى، والموقف الثاني لكلام ربنا لموسى، لما ربنا كلم عبده، لما ربنا ربى موسى، لما ربنا اهل موسى انه يبقى بطل ينزل في الواقع، ربنا كلمه عن نعمه، ذكره وعمل له ايه، ذكره ربنا رتب له في حياته ازاي، ذكره حماه قبل كده قد ايه. يعني لازم تفتكر ربنا عمل لك ايه، لازم تعيش مع نعم ربنا، لازم تعيش مع اني انا ربك، لازم تعيش مع ربك عمل لك ايه في حياتك، وربنا رتب لك ودبر لك قد ايه في حياتك. وسورة طه كذلك تربطنا بالقرآن الكريم وتربطنا بكلام الله، لان احنا يا جماعة ربنا مش هيكلمنا زي موسى. يعني سورة طه ايه العلاقة ما بين كلام ربنا لموسى اللي اثمر بطل مهول وقف في وش فرعون والصحراء والدنيا ايه ده، مين موسى ده، ايه الشخصية المهولة دي؟ سورة الأعراف ربنا يقول ارسلنا نوحا وجات موسى ثم بعثنا موسى، موسى ده كان بعث، موسى ده كانت الدنيا ميتة وربنا احياها بيه، موسى ده كان بطل مهول، بطل من اعظم ابطال البشرية. طب ربنا رباه ازاي؟ ربنا كلمه، كلام ربنا كان هو سبب في بطولة موسى. طب انا ربنا مش هيكلمني ولا ربنا هيكلمك، ربنا مش هيختصنا بهذه المعجزة اللي اختص موسى بيها، طب اعمل ايه؟ كلام ربنا هو، ربنا بيكلمنا في القرآن يا جماعة، ارتبطوا بكلام ربنا. عشان كده اول سورة طه واخر سورة طه بتربطنا بكلام ربنا، وبتقول لنا اللي هيبعد عن كلام ربنا هيشقى وهيعيش الضنك في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى